الله نحمد الله بخير. الله يبارك فيك. وش عندكم؟ تفضل. ها؟ ايه معك الولد الحين؟ لا الولد كدريده والولد كل شيء منك هو اللي جاء يشتغل في سوى كل شيء هو منها ما تشوف ولا هاي تنبهر يقول انا ولدي ولا هاي انا على راس نفسي ولا ما تشوف لما راحت ولا ما تشوف ولا بين شيء اول وينزل البيت مروح انا ولا طيب اللي قال صحيح الواجب انك تعرف حلالك من حلال لازم تكون على بينه ولا يدرى مثل ما قال ايكم اللي يروح الاول لكن كونكم تضبطون انفسكم احسن حتى لا يكون نزاع فيما بعد بين الاخوان فالان احصل لك واحصل له وشوف لك الرجال موثوق يكتب بينكم إخلاص وتروحون بولا المحكمة وتسجل عليه لا بد من هذا لكن أول ما بيجي أيه. ما بيجي اللي أكد على الدور المبص ولا على لكن هل هو موظفه؟ لا والحديد هذا من مالك؟ لا خلاص اللي هو يكد حديده هذا له مالك في دخل إلا إن كان بينكم عقد شركة أجل اللي بيده له مالك في الشيء واللي عمل مالك اللي عمل مالك وما بينكم اتفاق فهو ان شاء الله على خير وعلى بر ومن اليوم اكتب بينكم وبينه اتفاق على انه يعمل مالك وما حصل من الربح فهو بينكم من اليوم راس المال لك اللي هو اللي يخص والربح يكون بينكم حسب ما تتفقون عليه شوي ولا كثير أما المال اللي له خاص وهو له مالك فيه دخل وهذا هو اللي السبب أني قلت لك أنا أكتب بينكم مكاتبة حتى لا تضيع الحقوق أو يحصل منازعة بين عيالك هنا نعم إيه ولكن الملك من هو لك حاصل لك اللي لك واللي عمل به من قبل له أجره فقط أجره عند الله ومن الآن فما بعد اتفقوا على شيء عندي سؤال المسابقة كانت بعوض من أحد المتسابقين ما حكمها؟ المسابقة إذا كانت بعوض من أحد المتسابقين فهي جائزة في الأشياء الثلاثة التي أجازها الشرع النصر والكف والحال فقط بالمصارعة ما تدخل فيها؟ المصارعة ما تدخل فيها لا ما ورد أن سلم صارع ركانه عبد يزيد على أشياء فصرعه لا صرعه على أن يسلم على أن يسلم طيب شيخ إذا كانت المسابقة بعوض من المسابقين كلاهما هو هي لا بجمع